بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المنازعة بين البائع والمشتري في أمر الثمن والمبيع، وذكرنا صورا في ذلك. واليوم ننقل المسألة نفسها إلى قسم الإجارة، يعني لو اختلف المستأجر مع المؤجر في مقدار الإجارة أو في المأجور، إما في عين المأجور أو في مدة الإجارة أو ما شابه ذلك، كيف تحل هذه المنازعة؟ نعم. وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيئا من المنفعة في البدل أو في المبدل. إذن هنا الآن الصورة، إذا اختلف المستأجر مع المؤجر قبل أن يستوفى شيء من المنفعة، أنا مأجرك بيتي الآن، الإجارة لم تبدأ، وبالتالي العقد تم لكن الإجارة لم تبدأ، لا سكننا البيت ولا انتفعنا منه بشيء، إذن هذه منازعة قبل تنفيذ العقد، بعد العقد قبل تنفيذه. العقد صار لكن اختلفنا إما في قيمة، إما في الأجرة أو في المأجور قبل استيفاء المنفعة. وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان، إما أن يتنازعا، يعني قبل استيفاء المنفعة نفسها أو استيفاء الأجرة، يعني أنا أعطيك أجرة واستوفيت أنت. إذا الآن الصورة هي قبل المنازعة في المأجور أو في الأجرة. نعم. يتحالفان ويترادان. يتحالفان بمعنى أنهما يحلف المستأجر أنه ليس للمؤجر عليه أجرة زائدة على هذا القدر، ويحلف المؤجر أن المنفعة هذه وليس هناك قدر زائد على هذا المقدار. يحلف المؤجر ويحلف المستأجر، فإذا تحالفا ترادا العقد، يعني بينفسخ العقد. لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير المبيع قبل القبض. لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير البيع قبل استيفاء، عن قبل القبض. هذا البائع والمشتري اختلفا في الثمن قبل القبض، ماذا يفعلان؟ أيضا يتحالفان. قال وكذلك المستأجر مع المؤجر يتحالفان إذا حصل ذلك قبل استيفاء المنفعة أو استيفاء البدل. فإن اختلفا في الأجرة بدأ بيمين المستأجر لأنه منكر. فإن اختلفا في الأجرة نبدأ بإيش؟ بيمين المستأجر لأنه ينكر القدر الزائد. المؤجر يدعي أن الأجار 1000، قال له لا، الأجار 800 فقط. إذا المستأجر ينكر الزيادة، لذلك في هذه الصورة نبدأ بيمين المستأجر ثم يحلف المؤجر. وإن اختلفا في المنفعة، وإن اختلفا في المنفعة المتفقين أن نستأجر 3 غرف في البيت، أو لا بس غرفتين. إذن المؤجر هنا ينكر الزيادة في المنفعة، هم الحكم هنا. نبدأ بيمين المؤجر ثم يحلف المستأجر. وإن اختلفا في المنفعة بدأ بيمين المؤجر، وأيهما أقام البينة قبلت. إذا أحد الطرفين أقام البينة قبلت منه وحكمنا بها، واتفقنا البينة هي الشهود يعني. وإن أقاما فبينة المستأجر. وإن أقاما البينة، هذا جاب الشهود وهذا جاب الشهود، ما الحكم هنا؟ فبينة المستأجر إن كان الاختلاف في المنفعة. يعني نقدم بينة المستأجر إن كان الاختلاف في المنفعة. ليه؟ لأن المستأجر يدعي زيادة في المنفعة تثبت بالبينة. أنا عم أدعي أنه المدة شهر، قال لا المدة بس 20 يوم. إذن أنا المستأجر الآن أدعي قدرا زائدا من المنفعة وأنا أقمت البينة وهو أقام البينة عن 20، شو منقول؟ البينة التي تثبت الزيادة مقدمة، لأن البينة للإثبات واليمين للدفع، لأن البينة للإثبات واليمين للدفع. وإن كان في الأجر فبينة الآجر. نعم. وإن كان فيهما، وإن كان فيهما يعني مختلفين في الأجرة وفي المنفعة، قضي بالبينتين، كما إذا قال أحدهما شهرا بعشرة والآخر شهرين بخمسة. إذا شهرا بعشرة، المؤجر يدعي أن المنفعة شهر والمستأجر يدعي أن المنفعة شهرين، إذا في اختلاف في منازعة، والمستأجر يدعي أن الأجرة 5 دراهم فقط والمؤجر يدعي أنه 10 دراهم، فهنا المنازعة حصلت في المنفعة وفي الأجرة. نعم. يقضي بشهرين بعشر. يقضي بشهرين بعشرة. نعم. وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتخالفا بالإجماع، والقول للمستأجر لأنه منكر. يعني الآن لو بعد ما تمت المنفعة وانتهى العمل وانتهى العقد، نفذنا العقد كاملا، اختلفنا عند الأجرة، بعد ما أنجزنا العمل كاملا قلت له أعطيني 1000، أي لا متفقين على 800 فقط، اختلفنا في الأجرة بعد استيفاء المنفعة، ما الحكم هنا؟ قال هنا نقول هل معك بينة؟ في شهود؟ لا ما في شهود، إذن نحكم يمين المستأجر، يمين المستأجر، لأنه ينكر الزيادة، لأنه ينكر الزيادة. يقول أنا مستأجر سيارتك الآن ب1000 ب800 فقط، أو لا ب1000، طيب ما معك بينة أنت الآن؟ والسيارة استعملناها شهر كامل ونفذنا العقد، أنا الآن بحلف يمين أنه ما لك عندي إلا 800 فقط وينتهي الأمر. وهذا على قولهما ظاهر. وأما على قول محمد فهو إنما يفسخ في الهالك فيرد القيمة. يفسخ في الهالك يعني يفسخ العقد عندما يعني يهلك، إذا كان الآن المبيع هالكا أو المأجور هالكا، هو المأجور هالك استوفينا المنفعة فيرد القيمة. والهالك هنا لا قيمة له على تقدير الفسخ، لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد. هذه مسألة مهمة أخواننا، المنافع لا تضمن بالإتلاف وإنما تضمن بالعقد. المنافع لا تضمن بالإتلاف وإنما تضمن بالعقد، وهذه قضية يعني مهمة. طبعا الآن لما أنا بستوفي منفعة إنسان بلا رضا أنا آثم عند الله، ويعزرني القاضي ويعاقبني، لكنني لا يلزمني ضمان مالي بناء على هذه المنفعة التي أتلفتها لك. قالوا إلا ب3 أشياء، مال الوقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال، سيارة بالأصل موضوعة للأجار، فلما إنسان أخذها 2 أو 3 غصبا واستعملها ورجع ليها، هذا بيضمن أخواننا أولا قيمة البنزين استهلكه، هذا شيء مادي، لكن هالركوب الروحة والجاية الآن إذا كانت معدة للاستغلال بيدفع أجر مثل، أما إذا شيء غير معدة للاستغلال فإنه كان غاصبا ويرد العين وليس عليه أجر بل عليه وزر عند الله عز وجل. نعم. فلو تحالفا وفسخ العقد تبين أن لا عقد فيرجع على موضوعه بالنقض. وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان. إذن الصورة الماضية لو اختلفا في الأجر بعد استيفاء المنفعة كاملة، هلا ونحن بنص المنفعة بنصف العمل اختلفنا في الأجرة، نعم، يتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي. يتحالفان، هذا بيحلف وهذا بيحلف، ويفسخ العقد بالنسبة للمستقبل. نعم. والقول فيما مضى قول المستأجر، ويجب على المستأجر أن يحلف اليمين في المدة الماضية. يعني احنا متفقين شهرين العقد، بعد شهر عم بعطيك أول دفعة، تدري شو هاد؟ احنا متفقين 20، تكلا 15 متفقين، اختلفنا بمقدار الأجرة في نصف العقد عند نصف المدة، ما الحكم؟ قال إذا اختلفا في الأجرة قبل تمام المنفعة في نصف المنفعة، ما الحكم هنا؟ يتحالفان في المدة اللاحقة الباقية. يعني الشهر القادم اختلفنا عليه، كم سأعطيك في آخر الشهر الثاني؟ ما بنعرف. قال يتحالفان ويفسخ العقد بينهما في الشهر في المدة الباقية. طب والمدة السابقة نفذنا العقد؟ قال هنا يحلف المستأجر أنه لا يستحق المؤجر إلا هذا المقدار من الأجرة، الأجرة فقط 15 و20، بيحلف المستأجر على نفي هذه الزيادة، لأن الإجارة عندنا تنعقد شيئا فشيئا. يعني الإجارة أخواننا تنعقد لحظة بلحظة. كيف؟ يعني لما أنا الآن بأجرك بيتي لمدة شهر، عمليا أنت عم تستوفي شيء اسمه السكنة. شو هي السكنة؟ هي عبارة عن منفعة متحصلة في البيت. هذه المنفعة أخوانا مو شيء موجود في البيت، الكرسي مثل يعني براد والغسالة، هذه منفعة تتحصل شيئا فشيئا. يعني كل لحظة بتمر أنت عم تسكن، ساكن ساكن ساكن. إذا هذه السكنة المستمرة هي استيفاء متواصل للمنفعة، لذلك قالوا الإجارة استيفاء للمنفعة شيئا فشيئا. لذلك الأصل أنه كل لحظة في المنفعة يقابلها جزء من الأجرة، كل لحظة من المنفعة يقابلها جزء من الأجرة. يعني أنا الآن لما ببيعك مثلا سيارة بمليون ليرة، ما فيك تقول والله أنه 50,000 حق هذا الدولاب و50,000 حق هذا الدولاب، لا ما تقول هيك. شو بتقول؟ المليون كله مقابل السيارة كلها. لكن لما أنا الآن بفصل بالإجارة، نقول هذه الأجرة مقابلة بالسكنة التي تتحصل شيئا فشيئا، لذلك الإجارة يمكن أن تفسخ في نصفها. ليه؟ لأنها تنعقد شيئا فشيئا. يعني لو في حال أنا أجرتك بيتي أو استأجرت بيتك، أنا مستأجر، استأجرت البيت الآن استأجرته شهر، بعد 15 يوم مات المستأجر، ما الحكم؟ تنتهي الإجارة. طيب شلون تنتهي الإجارة؟ قال لأن المستأجر مات. طيب هل تستوفى الإجارة الباقية؟ لا، وإنما يستحق المؤجر قيمة ما استوفى من المنفعة وتسقط المدة الباقية. نعم. فما مضى صار كالهالك، فما مضى من المنفعة المستهلكة صار كالهالك، وما بقي لم ينعقد. ليه؟ لأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه ينعقد جملة واحدة، لأن الثمن كله بمقابل المبيع، كله المبيع كله قدامنا موجود. أما المنفعة هلأ سكنة غد، سكنة الغد موجودة اليوم؟ ما غير موجودة، متى توجد؟ غدا. لذلك المنفعة تستوفى شيئا فشيئا. نعم. قال وإن اختلفا بعد الإقالة. هل انتهينا من المنازعة في البيع ومن المنازعة في الإجارة، الآن المنازعة في الإقالة، اختلفنا على المنازعة في الإقالة. تحالفا وعاد البيع. نعم. ومعناه اختلفا قبل القبض، أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد. وإن تحالفا وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع. وإن اختلفا نعم بعد الإقالة، ما الحكم هنا؟ تحالفا يعني قبل القبض، أنت أنا بعتك سيارة ودفعت لي الثمن وأنت أخذت السيارة، انتهى البيع. بعد فترة جئتني تقول لي والله السيارة أنا لا فيها عيب ولا فيها شيء أبدا، لكن أنا بدي رجعها. قلت له ما في مانع. الآن شو نساوي هلا هون؟ إقالة. صار إقالة بيني وبينك. بعد ما صارت الإقالة اختلفنا في مقدار الثمن، يعني كم ترد لي، كم يرد البائع للمشتري، أو اختلفنا في المبيع أو ما شابه ذلك. الآن هذه هي الصورة. طيب الآن صار عقد الإقالة، وقبل ما نرجع المبيع للبائع والثمن للمشتري، هنا ماذا فعلنا؟ اختلفنا في هذه اللحظة. ما الحكم؟ ومعناه اختلفا قبل القبض. نعم، يعني قبل قبض البائع للمبيع وقبل قبض المشتري للثمن. أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة، إذا قبض البائع المبيع ونفذ الإقالة لكن اختلفا في الثمن الذي يلزم البائع أن يرده للمشتري، ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، وهذا على قول من يقول إن الإقالة بيع لا إشكال، وهذا على قول من يقول إن الإقالة بيع لا إشكال فيه، لأنه احنا مر معنا أخوانا بالإقالة إن في توصيف الإقالة أقوال، فعند أبي حنيفة هي يعني بيع، هي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، وعند أبي يوسف هي بيع جديد. إنما الإشكال على أنها فسخ، على قول من يقول إنها فسخ. نعم. إلا أن نقول إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض لأن القياس يوافقه، لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره، فكل واحد منهما منكر فيحلف، فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض، فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص. يعني الآن جاءنا القياس في التحالف في البيع، فنقول الاختلاف في الإقالة قبل القبض كالاختلاف في البيع قبل القبض، فكما أننا يتحالف البائع والمشتري في البيع كذلك يتحالف البائع والمشتري في الإقالة، فيثبت التحالف في البيع نصا ويثبت التحالف في الإقالة قياسا على التحالف في البيع. فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص ولا كذلك بعد القبض. نعم. فإنه على خلاف القياس، لأن المبيع يسلم للمشتري فلا يدعي شيئا فلا يكون البائع منكرا، لأن البائع في البيع ينكر استحقاق المشتري لتسلم المبيع بأداء المقدار الأقل من الثمن، وفي الإقالة ينكر المشتري وجوب تسليم المبيع للبائع عند أداء البائع المقدار الأقل من الثمن. مختلفين بالثمن، البائع بيقول له أنا الثمن 800، معناها إذا بعطيك 800 لازم ترجع لي المبيع. المشتري يقول لا، ترجع لي 1000 وبالتالي أنا أنكر حقك في المبيع قبل أدائك المقدار الأعلى، لذلك لا تحالف بعد القبض. ليه؟ لأن البائع ما له حق، البائع خلاص. نعم. قال: وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.